لكن هنا فيما يتعلق بالرجال أو الرجل ما ذكر الرجل على سبيل الانفراد، ولكنه جاء مندرجا في حال الجمع بين الذكور والإناث. وذكر الرجل بعد المرأة ثم جمعهما فقال: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما. واللذان اللذان يعني غير المرأة يأتيانها فآذوهما فآذوهما آذوهما يعني يعني العيلة هو العقوبة. هذه المنصوص عليها اللي هي الجلد والرجل. الجلد يعني جاء بيانا في حديث عبادة قال فجع الله لهن سبيلا. إذا كان هناك نوع عقوبة معينة فآذوهما. نعم هو فيه ذكر العيلة لكن إيش تحديده ما أدري. فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما يعني إن تابا وأصلحا يعني وحصلت منهما توبة وما يعني طبعا ما رفع أمرهما إلى السلطان فإنه يعرض عنهما. وأما إذا بلغ أمرهما السلطان فإنه لا بد من إقامة الحد حيث يكون ثابتا بالبينة أو بالاعتراف والإقرار. هنا في أحد حواشي مخطوطات السنن يقول في حاشية كاف زيادة قال سفيان فآذوهما البكران فأمسكوهن في البيوت السيبان. السيبات لا سيبان لأنه أثنى فجعل التثنية هنا وهنا فجعل الإذاء للأبكار. فآذوهما إيش قال سفيان فآذوهما لا لا لا لا لا جاية النساء كما ذكرتهم لكن التفسير فآذوهما فإن كان الواسف عنهما. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما. قل آذوهما البكران مرجع إلى الأولى واللاتي يأتين الفاحشة من شرف استجدوا عن أربعة منكم فإن شدوا في البيوت فأمسكوه فإن سيدوا فأمسكوهن. أي السيبات يعني يرجع للسيبات ولكن معلوم أن طبعا هو الإمساك في البيوت إنما هو للنساء وليس للرجال. نعم ستأتي الزيادة. نعم لا هو بس قدمها في النسخة ذيك وأنها ستأتي عندنا بعض الأثر اللي بعده. قال فنسخ ذلك بآية الجلد فقال الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وهذا في حق الذكرين هذا في حق الذكرين يجلد منهما كل 100 جلدة كما جاء في القرآن ويغرب كما جاء في السنة. قال حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي. أحمد بن محمد بن ثابت المروزي ثقة أخذ حديثه أبو داود. عن علي بن حسين. عن علي بن حسين بن واقد وهو صديق يهم أخذ حديث البخاري تعليقا. وخالف المفرد مسلم في المقدمة وأصحاب السنة. وخالف المفرد مسلم في المقدمة وأصحاب السنة.